وسهلا والسلام عليكم هدية منا نهديها إليكم قراءنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبه الدنيا وفيها أنتم يسعدنا بأن في هذه الحفلة العاطرة وفي هذا الجو اللطيف الروحاني والموسم الرهيب القرآني معنا كريم ابن الكريم القاري الشعب المكري أنور الشحات محمد أنور المصري فنرحبه أجمل ترحيب فليتفضل مشكورا بتلاوة القرآن فالناس مسرورين برؤيتكم وبقدومكم المبارك أهلا وسهلا تفضلوا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما شاء الله. وجادلهم بالتي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له